بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: ولا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاءه عليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ ثراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: في رمضان وهو صائم، رواه ابن ابي حسان ابراهيم، وقال الترمذي: لا يصح من هذا بشيء. الحديث هذا مثل ما قال الترمذي رحمه الله ضعيف، ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتحل او انه نهى عن الصائم. في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم امر بالاثم المروح عند النوم، وامر ان يفتقر الصائم، وكلها ضعيفه عند اهل العلم، لا يثبت منها شيء. وبذلك يعرف ان الكحل من الامور المسكوت عنها، فلا باس بفعلها ولا باس بانتقاقها. وقال بعض اهل العلم: يكره الصائم لان العلم منفذ ضعيف، فقد ينفذ منها الى الحلق، وان كانت ليست منفذا معتادا لكنه قد ينفذ منها يكون العين الى الحلق، وهذا شيء معروف ومحسوس، فتركه اولى واحفظ واحوط في حق الصائم، يكون كحله ليلا لا نهارا، ولا سيما اذا كان في شيء من خلط الحاد فانه يؤثر في ايصال الكحل الى الحلق. ولهذا ذهب جمع من العلم الى انه اذا وجد طعمه في حلقه افطر، والا فلا. وبهذا يعلم ان الكحل لا يفطر الصائم، وليس من المفطرات، ولكن تركه اولى. فان وجد طعمه في فعل في النهار، وجد طعمه في حلقه او لونه في حلقه، فقد اختلف هذا العلم هل يفطر بذلك لانها منفذ او لا يفطر بذلك لانها غير منفذ، ليس من جنس الانف وليس من جنس الفم. على قولي لاهل العلم، فالمعروف عند الحنابله انه يفطر بذلك، فالاولى للمؤمن اذا وجد مثل هذا ان يحتاط ويقضي ذلك اليوم الذي وجد طعم ما وضع في عينه في حلق، او وجد لونه في حلقه عند مصاقه هناك، والاولى بكل حال اجتناب ذلك الصائم حتى لا يقع في شيء من الخلاف. فان فعل ذلك لم يذكر ذلك، وصومه صحيح مطلقا، لكن ان وجد طعمه في حلقه فهذا من باب الاحتياط، من باب دعمه يبقى ما اذا قضاه فحسب، والا فليس منفذا معتادا. ومن جنس ذلك ضرب الابره في العضل والعروق، لانها ليست منافذ معتاده لكلمة الشرب، وإنما يلجأ إليها عند الحاجة، يضطر إليها عند الحاجة، فلا تكون مفطرة للصائم، ولكن اجتنابها في النهار أولى، اجتناب الإبر ولا سيما إبر العرق في النهار يكون أولى وأحوط، خروج من خلال من قال بالعين أنه مفطر، فالعرق أشد من العين عند اتصاله بقية العروق. أما العضل فهي أسهل وأولى وأقل اتصالا من العرق، وهي في الحقيقة كلها لا تفطر الصائم على الصحيح، لأنها ليست منافذة معتادة، وقد اختار الشيخ تقي رحمه الله هذا المعنى وقال ان الكهله مطلقا لا يضطر الصالح وهو قول جد غفير من اهل العلم لعدم الدليل الواضح على تفصيل ما يقع من العين رحمك الله. والحديث الثاني حديث ابي هريره في النسيان من نسى صائم وشرب فاكل وشرب فمثل ما صوم يعني ما اطعمه الله وسقاه الحاكم بلفظ اعم ما اقطع جمعه هناك ولا قضى عليه ولا كفاره هذا يعم الاكل والشرب ويعم غيرهما مما يفطر الصائم كالجماع والحجامه ونحو ذلك. وما دل عليه الحديث هو الحق وان الصائم اذا اكل او شرب او احتجم او جامع ناسيا فلا قضى عليه يعم الحديث. واذا جاء في الاكل والشرب صريحا في الصحيحين وغيرهما من جنسهما نظر الطلاق. وفي رواية الحاكم صريحا من أفطر في رمضان ناسيا وهذا يعم جميع المفطرات. وهذا من رحمة الله ومن عميم الإحسان سبحانه وتعالى. فإن الإنسان موضع الغلط والنسيان فإذا نسي صومه فأكل شرب أو جامع أو احتجم أو ما أشبه ذلك فالحرج مرفوع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا فقال الله قد فعل. الحديث الثالث حديث القيد من درعه القيد فلا قضى عليه ومن استخاف عليه قضى نعم يلحق به الجاهل الناس مع النظر لان الجاهل عنده تفريط وان استقرت الشريعه فلا حرج به هذا القضاء لانه جاء من تقصيره وعدمه ومغالاته. اما من حيث القواعد فالاظهر ان الجاهل من جهه الناس لو وجد في جهه بعيدة عن المسلمين وعن معرفة أحكام الشرع وفعل شيئا خشي عليه من حجامة أو شبه ما قد يخفى فنقول بأنه مثل الناس ليس من بعيد القواعد معروفة لكن قضاؤه في هذه الحال أولى وأحوط سدا لباب التساهل حسبا لمادة التعللات التي قد تكون مفتعلة. ثم أيضا ومنسوب إلى التفريط ومنسوب إلى التساهل خلاف الناس فإنه لا يملك هذا مغلوب مكره مكره لا تفكر على أكل الكفر لا مرفوع أقل في الكفر فكيف بالشر إذا كان يكرها حقيقيا من صب في فمه أو هدد بما يظن أنه واقع من قتل أو ضرب لم يفعل فإنه لا يكفر بها. قال الله سبحانه كفر بالله بعد الإيمان إن لم يكن في قلبه مطمئن بالإيمان فإذا فعل ذلك دفع الإكراه لا موافقة على الإخبار أي مصدر صحيح. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه من درعه قيف لا قضى عليه ومن استقاف عن قضاء أخرجه خمسة وما رد على رجل فعله أحمد. الحديث صحيح وتأملته كثيرا ورجعته كثيرا فالصواب ما قاله الدارقطني في هذا والتعليل قاله احمد رحمه الله وروي عن البخاري ايضا بس لا غيرها لوجهه فالصواب انه جيد وانه حجه. ثم لو ضعف او ضعف الحديث فالاصل هو هذا ان من غلبه القيء فهو غير مختار فهو كالناس فلا شيء عليه اذا غلبه القيء وهو ما يخرج من الجوف من طريق الفم وقال له قيء فاذا غلبه القيء فإذا صومه صحيح حتى ولو سلمنا أنه معلوم فالأصل هو هذا الأصل أن ما غلب الإنسان ولم يكن باختياره ولا طرقه فإنه معذور كما قلنا في الإكراه كما قلنا في الناس هذا مثله. من درعه قي بأن خرج منه غير اختياره فإن صومه صحيح ولا يضره ذلك صح الحديث أو لم يصح لكنه بحمد الله صحيح مؤيد للأصول. أما من اختار طيب علة يعني تأثرت معيدته ورأى أنه لا صبر له هو من جنس المريض فيقي وعليه قضاء واستقى من أجل مضرة يخشاها أو أمر يعني يعرف أنه يضره لو منع طيب فإنه يكون حظ مريض. أما إذا استطاع أن يمنع ذلك وأن لا يخرج طيب اختياره فهذا هو الواجب عليه بدون ضرر والحديث الرابع حديث أما ما يقع منه من الشيء الذي الطرعة التي قد تخرج ولا تسمى قيء قيء ما يتكرر. أما ما لا يتكرر ما لا يسمى الطرعة أو يسمى القلس فهذا لا لا لا يسب الصوت وليس بقيء لأن هذا قد يقع عند ما يسيب الإنسان للجشاء قد يخرج بعض الشيء هذا يتعافى عنه وعليه أن يلقيه يلفظه ولا يتعلق به إفطار لأنه لا يسمى قيء وإنما هو شيء يدفع الجشاء بعض الأحيان قد يكسر وقد يقل فيعفى عنه لكن لا يعيده إلى جوبه بل يلقيه. والحديث الرابع حديث جابر في قصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصته أمام فتح وأنه صام حتى بلغ الطهر الغني حديث عباس حتى بلغ الكبير ثم قيل له إن الناس قد يقع عليهم الصيام فأفطر عليه الصلاة والسلام قدح حتى رأى الناس وأفطر هذا دليل ظاهر على جواز الإفطار في الصوم في السفر وأنه لا حرج في ذلك ولا سيما عند شدة الحاجة فإن يتأكد الإفطار ويسن الإفطار ويكره الصوم في هذه الحالة عند شدة ولهذا جاء الحديث ليس من بر الصوم في السفر حمل أهل العلم إلى السفر الشديد لأنه صام عليه الصلاة والسلام في السفر لكن ليس من بر الكامل الصوم في السفر يعني عند شدة شدة الحالة أما عند عدم الشدة سفر الشتاء والأوقات الباردة فالأمر في هذا أوسع وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي سعيد رواية كنا الجابر وإنما يضعون فعل فأمره أن يفطروا قال من صام أولئك العصاة أولئك العصاة قال أبي سعيد أنه قال أنه قال لهم أما دنوا أفطروا فإن فطر أقوالكم فلما قروا من العدو قال لهم صبحوا عدوكم فأفطروا وعزم عليهم الإفطار هذا كله يدل على أن الإفطار إذا كان فيه قوة على الجهاد فإنه يجب يكون حينئذ عزمة أما في غير ذلك فهو مستحب وليس بعزمة قال أبو سعيد وقد سافر معني بعد ذلك فصمنا من بعد ذلك في الفتح فدل ذلك على أنه إنما أوجبه عليهم وقال أولئك العصاة من أجل الحاجة إلى قوة في قتال العدل فإنهم خافوا أن تقاتل قريش وأن يكون قتال من دخول مكة ولكن الله يسر فلم يقع إلا شيء يسير هنا وشاف يسيرا ثم انكف الناس ولكن أهم باقي فإذا كان شدة وحاجة إلى الإفطار عند مقابلة الأعداء عند النزول في مصافة الأعداء وجب الإفطار ليتقوى به المسلمون وإذا كان في غير ذلك فلا إنما يستحب فقط. في رواية ابن عباس أن خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة في العاشر من رمضان في يوم الفتح سنة 800 هجرة وحديث أبي سعيد رواه مسلم الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنكم قد نهتم من عدوكم وذكروا أقوالكم ثم لما كنا نصبح العدو أمرنا بالإفطار وعزم علينا في ذلك هذا يدل على ما نقول أولئك العصاة وأنه قال لهم هذا الكلام لما دنوا من العدو قرروا منه وكان ذلك أقوالهم والوقت حار فلهذا عزم عليهم عليه الصلاة والسلام فليس في هذا حجة لمن قال إن الصوم مطلقا حرام ليس بجيد هذا بل هو تجاوز للحدود وإعراض عن الأحاديث الأخرى بل الصواب التفصيل وهو مستحب الإفطار وقد يتأكد جدا عند شدة الحر ولكنه يجب عند الحاجة إليه في تكاليف الأعداء وأما فيما سوى ذلك فالأمر واسع صام النبي وأفطر والصحابة صاموا وأفطروا كما يأتي حديث عن النار وما بعده ما يستحب مطلقا على نعم ما يستحب الصيام في بعض الأحيان الله أعلم ما أسمح في ما هذا شيء يدل على الاستحباب يعني إذا كان الوقت باردا ويرى أن هذا إصراع في براءة الدماء. ظاهر السنة أن الفطرة أفضل مطلقة، هذا ظاهر السنة. نعم. إذا كان الصيام فرض مقبولين على عدد يفطرون كذلك ولو كان فرضا. كان في صيام رمضان. كان في صيام رمضان، صيام رمضان فرض. نعم إذا كان مثلا في رمضان غازين يفطرون. أقول كلام بيمشي. غازوا في رمضان. طيب كيف أقول غازوا في رمضان عليه السلام. إذا استشهد طيب وها عليه القضاء. نعم. إذا استشهد عليه القضاء كيف يقضي عنه وليا؟ بعده. يسقط عنه يسقط عنه إذا كان مات نبيه ومات مسافر ما لا يقطع عنه لأن ماله. نعم. حديث نعم. من استقاع فعليه يفطر يعني فليقضي، لكن لم يذكر إذا استقاء الإنسان ولم يخرج قيئا هل يفطر بناء على ظاهر الحديث؟ لأن عزم على الإفطار إنه إفطار أفطر، أقول لماذا استقاء طلب الإفطار فالظاهر يقضي لأنه في الاستقاء قد عزم على الإفطار. نعم. من لم يسامح من لم يعني يسامح الجامعة الكفارة ناسي نعم يعني حجته في هذا نعم أصل يعني أصل وجوب الإفطار هذا الأصل، لكن الأصل يخصص بعذر الأصل وجوب الكفارة، فإذا سقط عنه الإذن للأكل والشرب بسبب النسيان فالجماع مثل ذلك، ما هناك فطر واضح. نعم. كلهم مفطران، والذي أسقط عنه الأكل والشرب والإذن في ذلك كذلك مسألة الجماع. نعم. الحج في الصيام سواء الحكم في هذا في هذا في الأظهر. نعم. نعم. قاعدة واحدة. نعم. إذا خرجوا مثلا أو مثلا في خلاف الأصحاب الداخلين. نعم. نعم. إذا صاروا مثلا في الحضرة الصومالية ثم خرجوا في سنة هل يفطرون؟ نعم. إذا خرجوا من البلد مثلا وهم صائمين. نعم. إذا خرجوا جاز لهم الفطر جاز لهم الإسلام إن شاء الرسول فهو وإن شاء أفطر. نعم. بعض الأحيان يقول لا حتى يكمل يوم اللي خرج فيه، ولكن ظاهر السنة لأن بصرة على سنة يدل على أن إذا خرج له الإفطار. نعم. والعكس إذا دخل يمسك. إذا دخل النهار يمسك. لأنه دخل في وقت الصوم اللازم يعني مثل من دخل وصلى أربعة. وقال يفطر سرا يا شيخ. نعم. يجوز له بس لا يظهر. نعم. ومن قال يفطر بس لا يظهر الفطرة أمام الناس. بعض العلماء يقول هذا لأن أوله له الإفطار كيف يكون آخره واجبا، ولكن هذا ليس من شيء ما دام جاء إلى بلده قد جاء إلى وقت الوجوب يعني محل الوجوب، مثل من أصبح مفطرا ثم ثبت الشهر جاءت البينة الضحى. نعم. ما يمسك. نعم. إفطاره الأول بعذر والسفر وليس البلد ولم يفت عنده الشهر بعذر. نعم. ولما قام عند البينة وجب الصوم، هكذا لما دخل صار من الصوم. نعم. هكذا الحائض إذا طهرت طهرت الحائض والنفساء المحارم صحيح يجب عليه من يمسك، لكن لا يعتد بذلك. نعم. يعلل قال يقول ما يستفيد في هذا الامساك ما يستفيد الا يستفيد اجرا عظيما يستفيد اجرا عظيما في طاعه الله ورسوله، لكن يقضي اليوم لان ما عزم له الله يعلل يقول ما يستفيد عقله تعالى ما يحر الله بعذابكم ما شكرتم هذا، وهذا يدل على انه لا يجب عليكم. هذا غلط تجاهل بامر عام على امر خاص. نعم. العامة لا تتجب على الله خاصة في هذا الجنة. إذا عزم على الحج يقدر يتضبط وهو نساء على السفر إيها لا إذا وإثنين لا يجي أخي نصر وفائي يتضبط لا يمكن العامة له منهج هذا الجيس ممنوع هذا ممنوع طويلا كما لو قدرت هم يتوضى الله من الجنس إذا عدم الخروج في الكرسي. نعم. إذا عدم الخروج في بلد بعد سفر. لا بعد هذا الصواب. هذا الصواب. العلم بعد الخروج. اثنين عادي أدلة كثيرة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نع حتى يصل البلد. نعم. يعزم. يعزم. نعم. عليه التوبة. سمعني الشيخ إذا كان مثلا ناس مسافرين مثلا ووصلوا إلى مكة وصاروا مثلا مشقة كبيرة ومثلا أكثر من 4 أيام وهم مقترين، هل يأكلون في مكة شيئا؟ على خلاف. يقول أن الجمهور أنا وأكثر من 4 أيام يمسكوا في مكة، يلزمهم الصوم. ومن وإذا كان أقل من 4 أيام 4 أيام فأقل لا يلزمهم الصوم لأنهم مسافرون سواء في مكة ولا في مكة. لكن إذا أصابت المشقة شديدة لو أمسك، نعم أقول لو أمسك يمكن يصيب المشقة كبيرة. لا عليهم المساك، طالب هذا يلزم المساك مثل ما لو كان في بلده تحمل المشقة. الأظهر بفطر، هذا هو الأظهر أهلا بمحصلة الله ثم أظهر فلا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله؟ قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهله. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها متعلقة بالصيام. الأول حديث عائشة عن حمزة بن عمرو الأسلمي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال النبي صلى الله عليه وسلم رخصة من الله من أفطر من خلف بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. المؤلف اختار هذه الرواية من مسلم لما فيها من الفائدة الزائدة وأصل الحديث الصحيحين من حديث حمزة نفسه أنه قال يا رسول الله إني أجد قوة في الساعة الصيام السفر فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهو يرجح هذا الأمرين إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهنا قال هي رخصة من الله ومن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا يدل على أن الإفطار أفضل أن يحب أن تفطر رخصة. ولأن الرسول قال فمن أحب أن يصوم فلا جناح عليه قال في الفطر حسن فدل ذلك على أن الإفطار أفضل في السفر ومن صام فلا حرج. وجاء في هذا الباب حديث كثيرة تدل على أنه صام في السفر وصام الصحابة وأفطروا وصام وأفطر على السفر والسفر أمر هذا واسع. وهي حديث كثيرة من حديث أبي الدرداء وأنس وأبي سعيد وجماعة كله أخبروا عنه أنه صام وأفطر. وقال أنس من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر ومن يعيب الصائم ومن يفطر الصائم. الحصل ان الافطار رخصه للسفر ورخصه للمريض ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. هل يكون جناح عن الصائم يدل على ان الافضل قبول الرخصه. ويدل على هذا ايضا حديث صحيح ابن عمر والله يحب أن تتعب خصف كما يكره أن تتعب عصير. هذا هو الأرجح. قال قوم إنه على السواء كما الحديث عنه في تواصل من إذن أفطر وأنهما سواء وأفطر فلا بأس ومن صام فلا بأس. قال آخر الصوم أفضل والصواب ما تقدم أن كلاهما جائز والإفطار أفضل لما فيه من قبل الرصة. الله جل وعلا يقول من المريض أو على سفر عدة من أيام فإذا قبل هذه الرخصة وأفطر بمرضه وسفره فقد أخذ بالأفضل وإن صام مع الفرض وصام مع السفر قد حمل المشقة فلا حرج. لكن يتأكد الإفطار يتأكد الإفطار في السفر إذا اشتدت الحاجة كما بالقير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر لما رأى رجل قبل عليه فليس من البر الصوم في السفر. قال يؤكد أن الإفطار أفضل عند شدة الحاجة وأن يتأكد كثيرا وأن الصوم مكروه في هذه الحالة. أما إذا كان من المسائل في أوقات الفراغ أوقات الساعة فالأمر واسع بهذا وبكل حال فالفطر أفضل. وهكذا المرض إذا اشتد تأكد الفطر ولا ينبغي أن يعين على مضرة نفسك الصوم بل ينبغي أن يقبل الرخصة والرضا بها والأخذ بها. أما إذا كان مرض لا يترتب على صوم معه مشقة كبيرة هو ينسى السفر لا حرج ولا كراهة لكن قبل الرخصة أفضل. وهل يتمنح ابن عباس في صوم الشهر الكبير يقول رضي الله عنه رخصة من أفضل رخصة الشيخ في الفطر ويطعم الشهر كل يوم. وكان يقول في قوله جل وعلا وعلى من يطيقون فيه يطعم المسكين قال إن غير منسوخة بل هي الشهر الكبير والعدل الهلمة الاضطرار والاطعمان. وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه من طرق تأول عليه الآية وربما قرأ وعليهم يطوقون ويكلفون ويشق عليهم. والأصل في الصوم أن الله جل وعلا خير الناس بين الفطر وإطعام المسكين وبين الصيام وهو أفضل. هكذا كان الأمر في أول الصيام إن على من يطيق فيه إطعام المسكين وإن قطع الزيادة فهو أفضل. ثم قال وأن تصوموا خير لكم فالصوم أفضل والفطر جائز مع الإطعام مسكين فأكثر. ثم نسخ الله ذلك وألزم الصوم لقوله جل وعلا ومنهم سفى صوم ومن كان مريضا سفى عدة من أيام أخرى. فوجب الصوم على من كان مقيما صحيحا لا مريضا. وكانوا إذا غابت الشمس فناموا قبل أن يفطروا لزمهم الصوم والمواصلة إلى يوم الآخر فشق عليهم ذلك. وقال بعض الصحابة شيئا في هذا شق عليه الأمر فنسخ الله ذلك وأباح لهم الفطر مطلقا. فلو لم يبقى ذلك فلم يعلموا وصار الليل محل الإفطار مطلقا والصوم محل النهار محل الصوم مطلقا. سقطت السريع على خط الأكل ولما تغابت الشمس على ترى الصائم أكل أو لم يأكل نام أو لم ينم فلا أفطر محل الفطر إلا وإن كان وقت الغروب نائما أو جاء إلى بيته بعد الغروب فنام قبل أن يأكل كل ذلك لا حرج فيه. وهذه الأطوار الثلاثة ثابتة في صوم رمضان. الطور الأول أنه مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم كل مسكين وهذا هو الطور الأول والصوم أفضل. الطور الثاني لزوم الصوم ولكن إذا نام قبل أن يفطر قبل أن يأكل شيئا لزمه المواصلة وعلى الفطر في الليل ثم نفسه. وجاء الطور الثالث أنه يصوم في النهار ويفطر في الليل مطلقا. الحمد لله الذي يسر ذلك وأنا به سبحانه وتعالى. لكن الشيء الكبير والعدل الكبيرة والبنين الذي لا يجبره كما قال ابن عباس يفطرون ويطعمون أشبه الناس بحالة المسلمين أولا الطور الأول. وجعل هذه المنسوخة في هذا الجنس لأنهم عاجزون، حالهم تشبه الحالة الأولى في الطور الأول، وهو أن الإنسان كفار الصوم ومن أفطر أطعم عن فقير مسكين. ولا نعلم ابن عباس الخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا كان هو الصواب من العاجز من الصوم بكبر سنه ومرض يطعم مسكين عن كل يوم. ويحتمل ان يكون ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قد رخص بشيء كبير، يحتمل انه مرفوع من القاعده ان اذا قال الصحابه رخص او امرنا او نهينا فهو مرفوع، ويحتمل انه استنبطه من لا يكلف الله نفسا الا وسعها وحسبها. كل في الحال فقوله في هذا هو معتمد رضي الله عنه وارضاه. وروي عنه وعن ابن عمر الحامل والمرضع انهما تفطران وتطعمان ولا تقضيان، هذا فيه نظر. الصواب انهما كالمريض تفطران وتقضيان كما في حديث انس الكعبي النبي صلى الله عليه وسلم وضع المسافر صوم وسلط الصلاه وعمل حمله والموضع. معلوم ان المسافر يقضي هكذا في الموضع التقضية، وله الصواب انهما تفطران ما شق عليهما الصوم بالحمل وبالرضاع، ولكنهما تقضيان حسب الطاقه. نعم. والحديث الثالث حديث ابي هريره في المجامع في رمضان فيه دلاله على ان الجماع في رمضان هلاك، يعني قال هلكت يا رسول الله، واقره من يقول هلكت ابو اهلكت على وقعت امراه في رمضان، ولم يقل ان ليس بهلاك، فدل ذلك على ان المعاصي هلك نسال الله السلامه، خطر عظيم. ومن المعاصي جماع في رمضان الصائم بغير سفر ولا مرض، فان هذا هلاك والعياذ بالله، واباق للنفس تعليم الله بغضب الله وعقابه. ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفاره، فدل ذلك على ان الكفاره واجبه مع العمد وانها مرتبه، اولا العتق مع القدره، ثم الصيام مع العجز عن العتق، ثم الاطعام مع العجز عن الصوم، وهذا من جنس كفاره الظهار سواء بسواء. وفيه من الفوائد ان الواجب على من وقع في الحرام ولم يعرف الحكم الشرعي ان يسال اهل العلم ويقول ما حكمي، فعلت كذا وكذا، ولا حياة في الدين، فليسال ولو كان عمدا ولو كان معصيه، يسال عن حكم الله. زنى سال كما سال الصحابه، سال صاحب العسير، سال ماعز حتى افتي وقيم عليه الحد. وهذا سال ولم يستحي ولم يقل كيف اقول هذا الكلام، سال وين له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الادله الاخرى المعروفه وجوب التوبه مع الكفاره، فان الله وجب التوبه على كل عاصي، وتوبوا الى الله ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. عدم ذكر الحديث لانها معلومه، التوبه معلومه كل معصيه. وفيه دلاله على ان العاجز عن الاطعام يسقط عن الاطعام، لان رسول ما قال اذا وجدت تكفر، بل اطعم اهلك لما اخبره انه فقير وعاجز عن طعام الله عليه الصلاه والسلام، وقال اطعم اهلك. فدل ذلك على ان مثله لا يلزمه القضاء بعد ذلك، لانه لا يستخدم بيان وقت الحاجه، وهذا وقت البيان. ولم يقل له صلى الله عليه وسلم اذا قدرت فاطعم، هذا هو جمع من اهل العلم، دليل على ان العاجز في كفارة الوطي يسقط عنه الاطعام، بخلافه وبها فلا لا بد يبقى في ذمته حتى يوفي. وقال اخرون بل يجب عليه اطعام حتى يقدر، ولو ما ذكره النبي هنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره لانه امر معلوم، ولهذا سكت عن هذا وقال اطعم اهلك، لان معلوم من قول الاول قطع ستين مسكينا، ومعلوم بقصة من قطوة في الهار. فقوله أطعم أهلك يعني في الوقت الحاضر، ثم أدي بعد ذلك، ثم سكت عن هذا ولم يقل أدي بعد ذلك لأن شيء معلوم، ثم سكت عن التوبة ويقول لا توب إلى الله وغادر. هو محتمل والأقرب والله أعلم أن كفرة الجماع تصل بالعجز، إذا عجز عن العتق وعن الصيام عن الإطعام وعمل بظاهر الحديث، وأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عفو منه عز وجل، وإن قضى الأيسر أعتق أو صام أو أطعم هذا في احتياط فيه بعدا عن الشك خلوا من براءة كالقاعدة معروفة من هذه الناس التي فيها بعض الاشتباه، إذا أطعم بعد قدرة أو صام بعد قدرة أو أعتق بعد قدرة هذا يكون أفضل وأحوط وعملا بالأحاديث كلها والأدلة كلها. وفيها أيضا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم يكون مخاطبة في هذه المخاطبة وتبسم هذا باطل وهلك، وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وفيه رحمته وعطف على الفقير والمسكين ما شدد عليه، ولهذا جاء في بعض رواياتنا أنه لما رجع إلى قومه فوجدت عنده الشدة والعسر، وجدت عند الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة والعفو والفضل أو كما قال. اللهم صل عليه وسلم. ولم يذكر في هذا قضاء اليوم لأفطر فيه، وجاء في أدوية كبيرة وطر اليوم مكانه لأن سنده مقال، والأظهر أنه يكفي أن تعمده الإفطار بالجماع مثل لو تعمد الأكل يجب عليه القضاء وعليها قضاء لأنه ما أفطر بغير أذن شرعي، فهما من باب أولى أن يقضي. إذا قضى المريض ومعذور فهما أولى بقضاء وجوب القضاء لعدم عذرهما، بخلاف الناس الناس معذور عذر شرعي ليس اختياره فسقط عنه قضاء فصار طمعة من الله عز وجل. أما المريض فأفطر متعمدا لعذره الشرعي فيقضي، والمسافر كذلك، فهذا أفطر بغير عذر شرعي ومن باب أولى يؤكد عليه ويلزم بالقضاء لعدم العذر. وضاد حديث سلمة وعائشة في صوم الجنب وأن الجنب أحرج عليه أن يصوم ولا يغتسل، فإذا أتى أهله ليلا ثم استغل بالسحور ولم يغتسل إلا بعد الصبح فلا شيء عليه، في علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الجنب ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي كما يقول في سلمة، فدل ذلك على أن صوم الجنب صحيح وليس عليه قضاء إذا كان الجماع في الليل، وإنما تأخر فقط الغسل فلا حرج عليه. وفي صحيح مسلم رحمه الله أن رجل قال يا رسول الله لسنا مثلك فلو قدر الله لك. كما قال الشافعي رحمه الله وجماعة من العلم الصواب أنه يعم جميع أنواع الصيام، فمن مات على صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم رمضان ولم يكن له عذر فإنه يقضى عنه، يقضي عن أولياؤه وهم قرابة من أب أو أم أو أولاد أو إخوة. وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت رسول الله إن أمي ماتت وعلى صوم رمضان فأصوم عنها، أردت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قال نعم، قال فدين الله حق بالقضاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا صريح في رمضان سنده جيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وثبت عنه في عدة أحاديث أنه سئل قال أرضع السائل على أن أمي مات صوم شهر، والله قال أختي بعض أبي قال شهرين، وكان جوابه يقول نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو كان على أمك دين، فقل الله فالله حق بالوفاء، ولم يستفصلهم ولم يقل لهم هل هو صوم نذر أو صوم رمضان أو صوم كفارة فالأطلق، وأجابهم على سؤالهم المطلق المبهم، فدل ذلك على أنه يعم إلا أنه يستثنى من ذلك من لم يقدر على القضاء، إذا كان مثلا أفطر في رمضان وبقي في مرضه ولم يشفى فلا لا قضاء عليه لأنه معذور، فلا قضاء إذا مات في مرضه، هذا الذي يعرف جمهور أهل العلم يعني الله والجمهور لا قضاء عليه لأنه معذور. والله قال عدة من أيام أخرى، وهذا ما بلغها ما استطاع فيكون معذورا ولا قضاء على من خلفه. والله أعلم. يجب على ولي أمره وجوب نعم مستحب مشروع له، فلا من يجب أن يفعل له، لأن قاعدة لا يجب على أن أحد شيء ولا في الزوال وزر أخرى، لكن مستحب لإطلاق الحديث. نعم نعم. وإذا لم يقبل نعم، وإذا لم يقبل وطعم عن كل يوم مسكين كما قال في العبد الصحابة عائشة وابن عباس والجماعة، إذا يسر صوم يطعم عن كل مسكين عن كل يوم مسكين. يقول لي يكون هذا إذا يعني إذا مضى مدة يستطيع فيه الصيام ولم يصم؟ أي نعم إذا فرط يعني. وما إذا استمر به المرض؟ ما لا عليه تخصيص أحمد والجماعة الصوم لله شيء مخصص الأول بأن هذا حق الله، حق الله من يعني المسامحة، فأهل النذر فإنه أوجب على نفسه يكون على تشديد، ويحتج بعض الروايات المقصود على صوم النذر، قالوا هذا يحمل على بقية الروايات صوم النذر صوم النذر، بعض الروايات السائلين قالوا عليها صوم النذر، فجواب أن هذا فرض من أنواع الصيام لا يكون مقيد تقييد من النذر مو من السائل. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهي صوم يجري ولا ولم يأتي الروايات الأخرى تدل على هذا العموم نعم، لكن جاء حجاجه وأصح ما جاء في عدم التقييد. نعم. عن أحمد روى في مسند صوم رمضان. نعم. وعليه صوم رمضان. نعم. يقول أحمد نفسه طلع في مسند. نعم نعم مسند نعم. مع ذلك حالك. نعم. مفهوم العدد من المسكين مفهوم العدد هل هو معمول بدعة أو يقصد مقدار؟ لا لا لا بد من عشرة في اليمين لا بد من العدد. الصلاة الصوم يا شيخ هل تكون الإتمام رخصة؟ الصلاة الصوم الإتمام الصدر أو القصر؟ لا أكد الأصل آخر هي الرواية دي لا صحيح أنها لا يجب بسرعة نية الجماع بالنية الجماع من رمضان يفطر ولا ما يفطر مشهور أن الأكل أنه يفطر من هو الإفطار أفطر معلوم أنه الإفطار أفطر وقوي قوي وجيه يعزم عليه ونواه وجيه ما هذا الشيء؟ هل أمرت المرأة بالإفطار؟ ما أدري الحديث. والقاعدة أنها كالرجل يحسن ما كان مكره المرأة لهذا يجب عليها المعروف عند العلماء أن عليها الإفطار إذا كان مطاوعا لأنها كالرجل والأحكام واحدة فثبت حق الرجل ثبت حق المرأة والعكس هذا هو قاعدة الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن المرض لا لأن الحكم واحد أو أنها علم من أنها مكرهة. هل يكون هذا التأخير من المرأة؟ لا مو والله لأن القاعدة ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء هذه قاعدة والعكس كذلك هذه مشاركة ما دام أن هذا يعني كفارة ومجانح فهي أيضا كذلك مجامعة ففعلت شاركة في الباطل كان مجامعة نعم الله أمني يعني لا يرجى برؤه إيه لا يرجى برؤه بعد ما أطعم لا يرجى القيام على هذا العجوب لا هذا يقوي يعني هذا يقوي قال عدة من أيام أخرى إلا إذا تقرر بالتجارب أو بقول الأطباء أن هذا مرض لا يرجى مرض فهذا طعم لا بأس ثم يجيء خلال لو بني بعدها يجيء خلال هل يجيء يطعم لأن بان أنه يرجى مرض أو لا يطعم خلال بين أهل العلم ثم بني يطعم ويرجى مرض لا يبقى معلقا عليه حتى إذا بني فضع. الذين قالوا إن الحامل والمرضى إذا أفطرت لحفظ ولدهما عليهم الإطعام هو المشروع من العلم، لكن الصواب إن ما عليهما إلا قضاء. المشروع أن العلماء في التفصيل كان أفطرت لحاجتهما فلا إطعام، فإن كان أفطرت من أجل الولد خوف على الولد فعليهما قضاء وإطعام جميعا. والأقرب والظاهر أنه لا يطعم عليهما مطلقا، إنما عليهما قضاء كالمريض. هذه هي عن سبيل الله الكعبة. حتى إذا تأخر الحمد سنتين يا شيخ تكتر سنتين الحامل ولو تأخر بعدها ولو تأخر أصلا أو خمس أو ست ما دام ثبت الحمل وعدلت شق عليها. نعم كل ما في طبق الولي 10 سنين ما يسقط. نعم هذا الشيخ هذا بالنسبة ل 60 مسكين لو أعطاها مثلا 10 مساكين لو أعطاها 10 مساكين ما بيك أمره مثلا أن يأكلوه مثلا في أوقات ما يفعل طويل هذا ما يوجد شيء. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن